مؤكدا هذا المعنى كما في شرح مسلم المجلد الثاني عشر صفحة 327 في فوائد هذا الحديث. قال واسمع ماذا قال. قال ومنها من هذه الفوائد ما كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه من حب الشهادة والحرص عليه. وهذا باب لو فتحناه لا ينتهي. نعم. ذكر ما ورد في حب الصحابة الكرام للشهادة والحرصهم عليه. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كما قلنا في الباب الأخير الجامع في فضل الشهادة وأحكام الشهداء إن شاء الله تعالى. ثم قال ومنها هنا الشاهد. انظر ماذا قال الإمام النووي. من فوائد هذا الحديث قال ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال تقحب إيش المهارك الجهاد. قال ومنها إلقاء النفس في غمرات أي شيء في غمرات القتال. وإن ظن أن هذا لن يخرج سليما أو وإن غلب على ظن القتل أو الموت أو الهلكة كما سيأتي. قال ومنها إلقاء النفس في غمرات القتال. ثم قال وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. انظر هذا يؤكد لما الإجماع الذي نقله من؟ المهلب. يعني وقد أجمعوا على جواز تقحم المهلب في الجهاد. هنا نفس المعنى ننقله لنا إمام النووي فيقول وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس. فما معنى التغرير بالنفس؟ أن يبقي بنفسه إيش؟ وحده ويغلب على ظنه أنه لم يخرج أو يغلب على ظنه أنه مقتول لم أحد. هذا هو التغرير. يجوز التغرير أم لا يجوز؟ يتغاء الله والدار الأخرة من مستحبات ومن فضائل ومن كرمات العمل. قال وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوه. ومنها المبارزة ومنها ما فعله ذلك الصحابي الآخر الأزدي. فهذا النقل من النووي يؤكد لنا النقل الآخر من المهلب وقد أجمعوا على جواز تقحم المهارك في الجهاد. قال النووي لمض آخر كان معنى واحد وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد. نعم هذه المسألة الأولى رأينا جواز أو إجماع الإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد. ورأينا بعض النماذج التي تدخل تحت هذا المعنى العام. يعني هناك مسألة أخرى كذلك هي مكملة المسألة الأولى ومبنية عليها الله تعالى أعلم. وهي جواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو. هذه المسألة كلام تفصيل لا العلم قريب جدا من مسألتنا اليوم. جواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو. ومعنى هذا الكلام جواز أن يقوم ليش رجل واحد مجاهد واحد مسلم واحد يقوم بالهجوم على من؟ على عدد لا يحصي للمولى سبحانه وتعالى. ولو كان الكفار كلهم ولو كان كل جيش من؟ كل جيش الكفر والردة والإلحاد. لو كان كل جيش وهذا مسلم وحده فقط. نعم جواز حمد الواحد على العدد كثير من العدو. نعم نقول بواب وعلى التحقيق لتحقيق هذا داخل أولا في قوله تعالى وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. نعم وحرض المؤمنين وقاتل في سبيل الله. فهذه الآية نص في هذه المسألة للتحقيق والكلام أهل التفسير وسيأتي معنا إن شاء الله إفراد هذه الآية بنوع من الحديث وقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. ومر معنا قول من أبي بكر والله لا أقاتل النوم إيش وحدي. نعم في قتال الردة. نعم لا أقاتل النوم وحدي. نعم وكذلك المسألة معروفة عند أهل العلم كما ذكرها الحزم في المحلة ويغزوهم المرء وحده ويغزوهم المرء إيش وحده. وكذلك ذكر ابن الحاج في كتابه الماتع ماذا يفعل الرجل اذا قعد اهل مصر عن الجهاد. لو كل اهل البلد قعد عن الجهاد ايش يفعل كما يفعل القرطبي يعمل الى اسير ثلاث او يغزوهم وحده. اذا له ان يغزو الكفار وحده يعمل له ان يغزو الكفار وحده. والاجماع الذي مر معنا قبل قليل جواز الاجماع على جواز تقحم المال في الجهاد يصلح مستند لهذه المسألة. لماذا؟ لأن قيام العبد أو المجاهد بقتال العدو وحده هذا صورة من صورة تقحم المالك. هذه مسألة ظاهرة صورة من صورة تقحم أي شيء المالك. فيصبح هذا الإجماع مستند لهذه المسألة بخصوص هذه المسألة. نعم نقول بواب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد من صحيحه باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه فمنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نعم فهناك آية لا تكلف وقاتل في سبيل لا تكلف نفسك وهناك هذا الإجماع وهناك السنة النبوية. فاسمع لما يأتي الإمام البخاري ترجم أو بوب هذا الباب باب قول الله عز وجل ثم ذكر من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم ذكر بعد الآية مباشرة الحديث أو قصة أنس بن النضر المشهورة. فذكر الإسناد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال غاب عمي أنس بن النضر ومر معنا الحديث من قبل. نعم في جواز تمني لقاء العدو لو تذكرون غاب عني أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله جبت عن أول قتال قاتلت المشركين أي فيه لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. نعم. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه المسلمين وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين لتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قال ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد الجنة ورب النضر. نعم. إني أجد ريحة من دون وحدة وذكرنا قبل أن هذه ريحة إيش ريحة مادية وليس ريحة معنوية كرامة لهذا الصحابي لصدقه ويقينه ولفضله كما أشار ابن حجر. فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع ما استطعت أن أفعل كما إيش كما فعل. قال أنس فوجد به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمي بسهم. فهذا الرجل هاجم على العدو إيش وحدة. بل انكشف المسلمون فتقدم هو وقاتل حتى قتل. قال ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفوا أحد من شدة التمثيل فما عرفوا أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباه إذا لا أشباه كما أشرنا من الرجال صدقوا ما عهد الله عليه. نعم. انظر ماذا قال الحافظ هذا مهم في فوائد هذا الحديث كما فتح الباري المجلد السادس صفحة 29. قال رحمه الله وفي قصة أنس بن نضر من الفوائد انظر من الفوائد قال أولا جواز ما قال تقحم مالك وما قال كما قال النووي إلقاء النفس في غمرات القتال لا قال لفظ أعلى وأصرح وأوضح وأقرب لما نحن فيه من هذه الألفاظ. قال جواز بذل النفس ما معنى بذل النفس إذن هو يعلم أنه إيش مقتول لا محال بذل النفس وإن سنفردها بمسألة مستقلة إتلاف النفس لمصلحة الدين. قال جواز بذل النفس في الجهاد جواز إيش بذل النفس لماذا حتى نقول أو حتى نؤكد ما ذكرناه ودللنا عليه لأن هذه الصور القديمة هي في معنى العمليات الشهادية اليوم رجل يقتحم نعم بسيف ويقتل على يد غيره نعم هذا الفرق نذكره بس نبين أنه غير مؤثر نعم ولكن المعنى واحد أنه هذا الرجل يغلب على ظنه إن لم نقل يقينا يعرف أنه إيش أنه إيش أنه مقتول بدلالة قول هذا العلماء منهم ابن حجر وفي جواز بذل النفس فهو قد بذل نفسه أي عرف أن هذه النفس قد إيش قد بيعت المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال وفيه من الفوائد جواز بذل النفس ولذلك نجد كلام أهل العلم لا يفرقون بين أن يقتل العبد نفسه بيده أو بين أن يقتل العبد نفسه على يد غيره ويجعلون أهل العلم كلاهما كلا الحالتين داخل في معنى قتل النفس. نعم داخل في معنى قتل النفس وسنذكر هذه المسألة كما قلنا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قال جواز بذل النفس في الجهاد وهذا الذي نريد. ثم قال وفضل الوفاء بالعهد ما المراد بفضل الوفاء بالعهد هنا لأنه قال إيه ليرين الله ما إيش ما أصنع فقد أعطى الله عهده وصدق الله في عهده يعني طبعا بتصديق الله له. قال وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها إذن هو ماذا كانت بغيته أن يهلك أي شيء أن يهلك نفسه ولكن في ابتغاء مرضات الله هذا القيد العام وعلى تحقيق هذا القيد هو لب هذه المسألة هذا القيد في ابتغاء مرضات الله إثارة الله والدار الآخرة هو لب هذه المسألة. نعم. قال وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلك هذا تأكيد أنه أراد إهلك نفسه قربة لله سبحانه وتعالى. ثم قال وأن طلب الشهادة في الجهاد والمسألة هامة وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي كما قال بعض من ليس من هذا الشأن بسبب من الأسباب. قال أن هذه العمليات الشهادية التي يقوم بها المجاهدون تدخل في قوله تعالى ولا تنقلوا بأيديكم إلى شيء إلا التهلكة هذا إلقاء بالنفس التهلكة ولا يجوز وسحبة الفتاوى بالتأثيم وبالتحريم وربما بالكفر والزمر. نعم هذه الشبهة تأتي معنا إن شاء الله بالتفصيل في من يقول أن الجهاد اليوم فتنة كذلك يستدلون بهذه الآية ولا تنقلوا بأنفسكم إلى التهلكة رغم أن الآية نص في القاعدين عن الجهاد سبحان الله يعني يأتون بحجج تدمر الأسهم الآية نص في من؟ في القاعدين عن حكم الله عليهم بأنهم ألقوا بأنفسهم في التهلكة هم على شفا حفرة إن لم تكن نهارت بهم. نعم قالوا أن طلب الشهادة في الجهاد أمر سعيدة أن طلب الشهادة في الجهاد بهذا الفعل وما يصف في معناه ثبت وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناول النهي في الإلقاء النهي عن الإلقاء في التهلكة. نعم قول تعالى وتقبع أيديكم أي شيء في التهلكة فالذي يقوم ابتغاء الله والدار الآخرة وينغمس في صفوف العدو ويقتل منهم ما شاء وكما سأتي معنا يفعل الصور المعاصرة هذا ألقى بنفسه بالتهلكة هذا اشترى كما قلنا اشترى الدار الآخرة بالدار الدنيا. قال لا يتناول النهي عن القائل التهلكة. ثم قال وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن نضر رضي الله تعالى عنه إن أجد ريح إيش الجنة. وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن نضر وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والورع وقدرة اليقين. وهذه مسألة هامة وهذه أصول انتبه كل من أراد أن إيش أن يستنبط سنة القرآن كل من أراد أن يسير على سبيل ويتقحم المهالك ابتغاء الله والدار الأخرة أنه لابد أن يكون إيش صحيح الإيمان كثير التوقي والورع قوي اليقين حتى يوفق فيما يقدم عليه والأمور لا تخطى عشواء والثبات لا يوزع على كل أحد لا والله. نعم إنما يثبت الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انظر الوعود كلها مقيدة بهذه الأوصاف الإيمان وعمل الصالحات. نعم فهذا ليس خطأ عشواء وليس كل أحد يحسن أن يقوم بهذا المقام لا والله أبدا. نعم أبخذتم سلعة ربكم وضمنتم هذا الظلم أبدا فسلعة الله غالية ولا تمان سلعة الله إلا بما يحبه الله ويرضاه من الإيمان وصحة المعتقد واليقين وكما قال والتوقي والورع. التوقي والورع في كل شيء في كل صغيرة في كل كبيرة في ما كان في ملبس في مشرب في كلام وهذا هو الأهم. نعم فكثير من الناس قد يتوقع في المحرمات الظاهرة ولكن عند لسانه لا يستطيع أن يتوقع ولا يستطيع أن يمسك هذا اللسان فتجد يخوض بالباطل وبالغيبة وبالنميمة وبالقيل وبالقال 24 ساعة. هل هذا يثبت لهذه المواقف؟ والله كلا كلا يخذل عند اللحظة الأخيرة. فانتبهوا رحمكم الله انتبهوا رحمكم الأمراء ليس خطة عشواء لا تظن أنها بالقوة أو بالشطارة أو بالفهلاوة أو بغير ذلك من مصطلحات الدخل لا هذا كلام باطل إنما كما قال الحافظ صحة الإيمان وكثرة التوقي والورع ومن قدم وجد. نعم. ومن غرس حصد. نعم. قال ونقول كذلك قال ابن القيم كذلك في زاد المعاد بعد ان ذكر واقع احد وذكر كذلك قصة انس بن مالك ماذا قال ابن القيم في المجلد الثالث صفحة 211 قال في الفوائد المأخوذة من غزوة احد قال وفيها جواز الاندماج في العدو جواز اي شيء الاندماج في العدو رجل وحده يدخل في صفوف المشركين وحده. نعم. جواز الانغماس في العدو كما فعل من انس بن النضر قال فمن غمس انس بن النضر وغيره. فهذه القصه بالفعل دلاله على مشروعيه ان يقوم الرجل وحده بغزو او بقتال الكفار. دليل اخر كذلك ما رواه ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه المجلد الثالث صفحة 6 والبيهقي في سننه المجلد التاسع صفحة 45. نعم عن مدرج ابن عوف قال كما قلنا هذه فيها رد كما قلنا الذين يقولون بأن هذه العمليات ونحوها تدخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى أي شيء إلى التهلكة. نعم قال إني لعند عمر مدرج ابن عوف رضي الله تعالى عنه يقول إني لعند عمر فقلت إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل. رمى بنفسه أي شيء انغمس وحده في صفوف أي شيء الكفار فقتل. فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة ما نفسنا ما نحن فيه. بعض الناس فهموا هذا الفهم قالوا إيش ألقى بنفسه إيش في التهلكة. فقال عمر كذبوه ولكنه انظروا التوصيف الحقيقي لهذا الرجل ولكنه اشترى الآخرة بالدنيا من الناس من يشهي نفسه. نعم من التحقيق انظر الوصف الحقيقي هذا الرجل ايش ألقى بنفسه في التهلكة أي تهلكة هذا فعل ايش هذا باع الزائد بأي شيء بالباقي. نعم قال فقال عمر كذب ولكنه اشترى الآخرة بالدنيا. نعم كذلك ذكره صاحب الفتح فتح الباري المجلد الثامن صفحة 34 كذلك صححه إصابة المجلد الثاني صفحة 123 كذلك أخرج مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريق أسلم بن عمران قال كنا بالقسطنطينية كنا بأي شيء بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم صف كامل من الكفار. نعم فحمل رجل واحد المسلمين هجم على هذا الصف كما قال هذا رجل صف عظيم فحمل رجل من المسلمين على صف الروم ليس فقط هذا لمن غمس فيهم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبلا دخل ورجع وحده رضي الله تعالى رحمه الله فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة. بعض الناس شاهدوا هذا الفعل تأولوا. نعم فقال أبو أيوب من أبو أيوب الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله تعالى عنه أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل يعني تفهمون فهم خاطئ. وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. إنا انظر سيد مزيل الآية انظر معنى فهلكه هنا. نعم. إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصره قلنا لما فتح الله على الإسلام. نعم. فظن هؤلاء الصحابة الكرام ظنوا ليس قعودا الجهاد وليس قعودا نصرة الله ورسوله حاشا ولا كلا بل مكن للدين بالفعل كما وعد الله سبحانه وتعالى. فقالوا خلاص كثر ناصره فقالوا نقعد في إيش؟ في إصلاح أموالنا وأراضينا. نعم. وكثر ناصره قلنا بيننا سرا إن أموالنا قد ضاع فلو أن أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها وتركنا إيش؟ الجهاد لهؤلاء الجدد من المسلمين. نعم. فأنزل الله هذه الآية قال فكانت التهلكة الإقامة التي أردناها وترك أي شيء وترك الجهاد. فترك الجهاد وقعود عن الجهاد هو أي شيء هو الترك. فكيف إذا تعين فكيف أي شيء فكيف إذا تعين الجهاد. نعم. وذكر كذلك في فتح الباري المجلد الثامن صفحة 34 كما قلنا الحديث عند الإمام مسلم. نعم. وأخرج البيهقي كذلك هذا كله في رد هذه الشبهة وكذلك في تأكيد جواز أن يحمل الرجل على العدو وحده. لها فائدتان. فائدة الأولى في إظهار جواز أن يحمل الرجل على العدو وإن كانوا كثرة وحده. تمام. في تفويض هذه الشبهة أن هذه العمليات ونحوها كما قال البعض تدخل في قوله تعالى ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. فالتهلكة على التحقيق بنص الآية تفسير الصحابة لها وبعض المفسرين كابن كثير وابن جرير والشيخ السعدي في تفسيره هي ترك الجهاد والقعود عنه. هذه هي التهلكة التي حذر الله المسلمين من الوقوع فيها. قال وأخرج البيهقي كذلك في المجلد التاسع من سننه صفحة 43 من حديث حسين بن عوف قريب من الرواية التي مرت معنا عن عمر بن الخطاب قال لما أخبر عمر بقتل النعمان بن بقر وقيل أصيب فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم قال عمر ولكن الله يعرفهم وما دراهم إلا جهلهم عمر وعرفهم رب عمر. قال وقال رجل من الحاضرين هذا المجلس قال ورجل شرى نفسه انظر الوصف ليس أطلع من نفس التهلكة إنما إيه؟ شرى نفسه باع نفسه لله سبحانه وتعالى. قال ورجل شرى نفسه فقال له فقال رجل من أحمس من قبيلة أحمس يفتخر نعم لما سمع هذا الوصف فرح فيفتخر بهذا الرجل لأنه عمه. فقال رجل من أحمس وقال له مالك ابن عوف المدرب ابن عوف والله تعالى أهل وعلم ذاك خالي يا أمير المؤمنين افتخر به قال هذا خالي لما سمع هذا الوصف رجل شرى نفسه وهذا الفخر الحقيقي. قال ذاك خالي يا أمير المؤمنين ثم قال زعم ناس نعم أنه ألقى بيده إلى التهلكة. قالوا بعض الناس قال هذا القول هل هذا صحيح؟ يسأل عمر فقال عمر كذب أولئك ولم يش خاطئ بل هو من الذين اشتروا الآخرة بالدين. الفعل الذي يقوم ويحمل على عدو وحده أو نحو ذلك من الصور ومن صورات المعاصرة هو بالفعل نحسبه كذلك ممن شرى الآخرة بالدين. نعم. وأخرج كذلك أحمد عن أبي إسحاق قال قلت البراء نعم ومر معنا ماذا فعل البراء الرجل يحمل على المشركين وحده الرجل يحمل على المشركين إيش؟ وحده أهو ممن يلقي بيده إلى التهلكة؟ يسأل البراء ماذا يجيب البراء؟ ما رأيكم؟ بالنظر لما مر معنا هو منشي كان إيش؟ كان يحمل ويلقى وحده على كفار المشركين. قال لا فإن الله تعالى قد بعث محمدا فقال قاتل فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. فهذه الحق تكفي وحدها لاقرار هذا الحكم جواز ان يحمل الرجل وحده على اعدائنا من المسلمين والمسلمين كل اصناف المحرمين. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. هذا في بلاد براء رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل. قال لا لان الله تعالى قد بعث محمدا فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك ثم قال فانما ذلك في النفقه في ذلك النفقه في سبيل المولى سبحانه وتعالى. وذكرت ذلك في الفتح فتح الباري المجلد الثامن صفحة 34. نعم. هذه جملة من النصوص في إثبات جواز أن يحمي الرجل وحده على العبيد وإن كانوا كل الكفار والمشركين. نعم. ونذكر أن هذه السورة تدخل في الإجماع الذي نقله المهلب في فتح الباري وكذلك نقل معناه النووي في شرحه لمسلم. نذكر لكم هذه مهمة جدا لأن فيها تفصيل قريب جملة من كلام أهل العلم جملة من كلام أهل العلم في تقرير وإثبات مشروعية هذه المسألة ليهاجم الرجل وحده على العدو. نعم. وفيها كما قلنا فوائد هامة. نعم. أولا قال محمد بن الحسن الشيباني صاحب

على عد عدد المسلمين ما شاء الله، لماذا لم سوف يتجرؤون ويقاتلون هذا العدد؟ فهذه أبلغ كما شرع محمد بن حسن رحمه الله. ثم قال: وأرجو أن يكون فيه مأجورا. نعم. قال: وإنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه. هذه منتفية وإلا الحمد. إذا كان فعل بدون أي منفعة هذا غير منتفي، هذا منتفي تماما، خاصة في صورتنا المعصرة. وانتبه أن حدوث النكاية، أن حدوث النكاية في الأسلحة القديمة التي تكلم عنها محمد بن حسن أبلغ أم حدوث النكاية اليوم بسلاح التفجير؟ أيهما أبلغ؟ ليس هناك مقارنة في النكاية في أعداء الله. نعم. فرجل معه سيف ومعه رمح ومعه نب معه سهم، أي نكاية؟ نعم سواء كانت نكاية نعم، ولكن هل هذه النكاية تقارن بالنكاية التي تحدثها أسلحة اليوم أسلحة التفجيرات في أعداء الله؟ أبدا لا تقارن. وهل الرعب الذي يقذف في قلوب أعداء الله من الأسلحة القديمة يقارن بالرعب أو يساوي الرعب الذي يقذف في أعداء الله من الأسلحة الحديثة اليوم أسلحة التفجير هذه؟ لا يقارن. يعني فالنكاية اليوم أبلغ بكثير، والتجرؤة كذلك على أعداء الله وكسر هيبتهم وتحطيم أنوفهم الصغيرة لمنطقة رأسه أبلغ بكثير من أسلحة الأمس القديمة، وهذا أظن مسألة ظاهرة لا يماري فيها أحد. قال: انظر صورة رابعة من صور الجواز. إذا الصورة أول شيء إيش؟ يطمع في النجاة، صحيح؟ يدخل ويظن أنه ينجو، إذا يجوز له أن يدخل، صحيح؟ طب صورة أخرى: لا يطمع في النجاة ولكنه يلقي في العدو، إذا يجوز له، صحيح؟ صورة ثالثة: لا يطمع في النجاة ولا يلقي في العدو ولكن يجرئ المسلمين، يجوز، صحيح؟ صورة رابعة، انظر صورة رابعة كذلك الجواز. وإن كان لا يطمع في نجاة، ليس هناك نجاة، مقتول. ولا نكاية، ليس هناك نكاية. انظر: ولكنه مما يرهب العدو، ترهبون به إيش؟ عدو الله وعدوكم، إرهاب الأعداء، قذف الرب في قلوب الأعداء، هذا مقصد الشرعي؟ نعم، من أعظم المقاصد الشرعية، بنص قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. قال: مما يرهب العدو فلا بأس بذلك. ثم قال: لأن هذا أفضل النكاية، سبحان الله، وفيه منفعة. انظر الفخر. قال: فقط يرهب، يقوم بعملية من أجل إرهاب العدو، هذا لا بأس. ثم قال: ليس فقط لا بأس، هذا أفضل من النكاية. بالقتل أو الجرح أو بالحزام. ثم قال: وفيه أي شيء منفعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصورته بأي شيء بالرعب، الهزيمة النفسية ربما تكون أبلغ بكثير من الهزيمة المادية. نعم. فهذا كلام إمام أئمة الفقه محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، وكلامه ظاهر والله تعالى أعلم. نعم. قال لذلك الحافظ حجر في الفتح فتح الباري بخصوص هذه المسألة مجلد الثامن صفحة 34، قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو، قال: تصرح الجمهور بأنه إذا كان لفرط شجاعته، فارس من شأن الله سبحانه وتعالى وفي الثبات واليقين، لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك. وتجد أن كلام أهل العلم كله الحمد واحد، كله واحد، لفرط شجاعته وظنيه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين. انظر هذه المقاصد: رجل شجاع يرهب العدو يجرئ المسلمين، كل هذا جائز. أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك، حتى الحافظ فتحها قال لك: أو نحو ذلك. قل لي مقصد صحيح لهذه العملية أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. إذا أقل أحوالي أن يكون إيش؟ أن يكون إيش؟ مستحبا بالفعل، حكم بالفعل، أقل أحوالا يكون مستحب فعلا. قال: فهو حسن. ثم قال: ومتى كان مجرد تهور فممنوع. وهذا كما قلنا رب المسألة، لو كان تهور فقط هل يجوز؟ لا يجوز، فكما قلنا رب المسألة هذه يعني ابتغاء الله والدار الآخرة، يعني جهادا وقربة في سبيل أو معنى في سبيل الله سبحانه، كما قال النبي عليه السلام: إذا كان في معنى في سبيل الله فهو جائز، لا غبار عليه ولا مطعن فيه بسبب من الأسباب. قال: أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن. ثم قال: صورة النهي، نعم هنا بالفعل، ومتى كان مجرد تهور فممنوع. قال: ولا سيما إذا ترتب على ذلك وهم للمسلمين، كما كما فسر. قال: والله أعلم. نعم. كلام آخر إمام آخر من الفقه القرطبي رحمه الله كما في كتابه أحكام القرآن المجلد الثاني صفحة 363، قال رحمه الله: اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب. كلمة اختلف هذا على التحقيق فيها تأمل، نعم، ربما لا تسلم لناقلها. لماذا؟ لأننا ذكرنا أي شيء

على 100 على 1000 على 1000 على الأقل على صف عظيم من الروم على كل عسكر. قال على 100 أو على جنة العسكر، لم يكف عندنا على إيش؟ لما جنة العسكر على كل من؟ كل الجيش. نعم. أو على جنة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج. قال فبذلك حالة، انظر هذا التفصيل فيه فوائد، من ذلك إيش؟ حالة الأولى إن علم وغلب على ظن أنه سيقتل من حمل عليه، سيقتل العدو، نفس كلام محمد بن حسن إنه إيش؟ سيقتله ظن النجاة، سيقتل من حمل عليه وينجو فحسن، هذا الصورة الأولى وليس فيها خلاف، سيقتل فيهم ويخرج ليس فيها خلاف. قال فحسن، ثم قال صورة أخرى وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه يقتل. قال إيش؟ علم وغلب على ظنه، وسيأتي معنا كلام تانية يعتقد أنه سيقتل. إذا علم وغلب على ظنه أنه إيش؟ أنه يقتل ولكن ينكي نكاية، مسألة تانية، الحالة التانية ينكي فيهم، إذا أولى النجاة ثانية النكاية، ثالثة أو سيبلي البلاء فيهم معنى النكاية، أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون. وكلمة أثر ينتفع به المسلمون تشمل الحالتين اللتين ذكرهما محمد بن حسن، هي حالة التجرية تجرية المسلمين وحالة إرهاب العدو. لماذا؟ لأن هذه الحالة والثانية كلاهما ينتفع بها المسلمون. قال أو يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون، قال فجائز أيضا، فجائز إيش؟ أيضا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة الفتاوى المجلد 28 صفحة 540، قال جوز الأئمة الأربعة، من؟ الإمام إيش؟ الأربعة. نعم. على رأسهم الإمام مالك أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أحمد. جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه، انظر تعبيره ابن تيمية، وسيأتي معنا له تعبير آخر، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، ثم قال: وأطلقها كما أطلقها الحافظ، إن كان في ذلك مصلحة للمسلمين، أي نوع من أنواع المصلحة. نكاية بقتل أو بجرح أو بنهزام، تجريئة لهم على العدو، إرهاب العدو منهم، كل ذلك داخل في معنى المصلحة. كما قلنا هناك حالة خاصة فقط أن يتمحض قصده للشهادة إثارة للضرر الأخير. قال إذا وإن غلب على ظن أنهم يقتلون إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين. نعم. كما أشرنا قبل قليل بدأنا الكلام حول حكم العمليات الحسنية بصورة ثالث من عشرة، وكنا أننا سوف نقدم إن شاء الله تعالى بين يدي هذه المسألة جملة من المسائل التي طرحها وبحثها على المعنى الثقات، وعلى ضوء هذه المسائل نستطيع أن نقرر إن شاء الله تعالى على بصورة من الأمر حكم صورة اليوم من هذه العمليات الحسنية. نعم. فذكرنا أولا إجماع أهل العلم على جواز تقحم المهالك في الجهاد، الذي نقله لنا المهلب وعنه الحافظ فتح الباري. ثم بدأنا الحديث في مسألة أخرى وهي جواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو ولو كانوا الجيش بأكمله وأشمله، ودللنا على هاتين المسألتين مما تأشر الله الحمد والمنه. نعم. بقيت معنا تتمة أو تكملة المسألة الثانية، نعم، مسألة حمل الواحد على العدد الكثير. نقول على التحقيق عند التأمل والتدبر نرى أن الإجماع الذي ذكرناه أولا الإجماع على جواز تقحم المهالك في الجهاد، هذا الإجماع انتبه يصلح مستند لخصوص هذه المسألة، انتبه الإجماع الذي نقله صاحب الفتح في كتابه وأشار إليه كذلك الإمام النووي في صحيح المسلم، نعم، كما قال النووي واتفقوا على جواز أن يغرر المرء بنفسه، نعم، في سبيل المولى سبحانه وتعالى. هذا الإجماع يصلح أن يكون مستندا بخصوص هذه المسألة، مسألة أن يحمل العدو، أن يحمل الواحد على الجمع الكثير من العدو، نعم. تأكيدا لهذه المسألة أن هذا الإجماع يصلح مستند بخصوص هذه المسألة أن الإمام النووي انتبه أشار إلى هذا الإجماع في موضع بين مناسبة بمناسبة قصة الأخرم الأسدي، تذكرنا قصة سلمة بن الأكوع لما ذهب وطارد المشركين لما شرقوا صرح النبي صلى الله عليه وسلم عليه، تذكروها صحيح؟ ذكرناها بالأمس صحيح؟ جاء الأخرم الأسدي وكان أول الفوارش لحوقا بسلمة

أو كان وهذا لأعداء الله، أو كان تشجيع وتجرؤ المسلمين، أو كان فقط طلب للشهادة، فكل هذه الأمور قصدها الشارع وندر الحث عليها ومقررة كما مر معنا. نعم، مر معنا من قبل أثر في هذه تأكيد هذه المسألة، أن يتمحض قصد ذلك الرجل في مهاجمة على الجنة الغفية يتمحض فقط لقصد إيش؟ الشهادة. مر معنا أثر لو تذكرون في حديثنا عن تلك الشبهة لا يتمنى لقاء العدو، هو قول مالك بن سنان، وهذا والد أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما. قول مالك بن سنان كما ذكر الوقيدي في المغازي المجلد الأول صفحة 210، قال يا رسول الله في قصة خروج المسلمين لأحد كيف كان يصطنعون النبي عليه السلام حتى يخرج من ملاقات كفار مكة؟ يا رسول الله نحن والله بين إحدى الحسنين، إما أن يغفرنا الله بهم، إما أن ننتشر عليهم، إما أن يغفرنا الله بهم. ثم قال والأخرى يا رسول الله إحدى الحسنين يرزقنا الله الشهادة. ثم قال الشاهد والله يا رسول الله لا ما أبالي أيهما كان، فكان النصر أو كان الشهادة كلاهما عندي إيش سواء، هذا بسمع النبي عليه السلام وبإقراره له. نعم، ثم قال والله يا رسول الله ما أبالي أيهما كان، إن كلا لفيه الخير، إن كلا لفيه الخير. نعم، هذه الفائدة النتيجة الثانية. النتيجة الثالثة أنه عدم انتبه عدم الفرق في الجواز، عدم الفرق في الجواز أن يحمل الرجل على العدو وحده، عدم الفرق بين ظنه النجاة يظن أنه سينجو هذه صورة أو تحققه القتل إن شاء الله تعالى كما قلنا بإذن الله. فليس هناك أحد من العلم قيد هذه الحالة أو قيد هذه المشروعية بأن يغلب على ظنه النجاة، لا، حتى لو كان إيش متأكد أنه سيغفر جاز له. ومر معنا كلام أهل العلم من ذلك كلام محمد بن حسن في السير المجلد الأول صفحة 163 قال وإن ظن أنه يقتل، وإن ظن أنه يقتل. نعم، وكلام الجصاص كذلك في أحكام القرآن المجلد الثالث صفحة 262 قال إن كان لا يطمع في نجاة، يعني يأتي أي شيء يأتي من النجاة، فالهلكة أو القتل يقيني إن كان لا يطمع في نجاة. وقول الشيخ الإسلام تيمية الذي مر معنا كذلك المجلد 28 صفحة 540 وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، وشاهدت معنا لهم كلام جديد من ثمين وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونهم. نعم، وقول ابن خويج من داب كذلك عند القرطبي غلب على ظنه أنه يقتل. فليس هناك فرق في القول بالجواز أو في المشروعية، أنه لأن لديه أمل في النجاة أو ليس لديه أمل في النجاة، سواء كان هناك أمل أو الأمل إيش معدوم، كما قال لا يطمع في النجاة فجائز هذا الفعل تحقيقا لهذه المصالح النكاية الإرهاب تشجيع المسلمين قصد الشهادة. وهذا الرابع نتحدث عنه اليوم إن شاء الله تعالى. فنقول بالبصة إلى مسألة نذكر بها إن شاء الله ثالثة ذكرناها بالأمس، وهي إيش؟ أن تقحم المهالك ليس أبدا من إلقاء النفس بالتهلكة، بل هو على التحقيق من أي شيء، من بيع الدنيا بالآخرة. نعم، كما مر معنا الأثر وبحث هذه المسألة كما سئل البراء هل الرجل يحمل العدو وحده ألقى نفسه بالتهلكة؟ ماذا قال؟ قال لا. نعم، فقد قال تعالى وقاتل في سبيل الله لا تكلف نفسك، وكما قال عمر كذبوا وإنما هو شيء من من إيش؟ ومن اشترى الدنيا بالآخرة، ومن اشترى الآخرة بالدنيا، كما قال تعالى ومن الناس من يعيش النفس ابتغاء مرضات الله. فهذه انتبه، هذه ثلاث مسائل مرت معنا، أجمع على جواز تقحم المهالك، جواز أن يحمل الرجل على العدو وحده، الثالثة أن هذا ليس من قول النفس بأي شيء بترك، وإنما هو على التحقيق من قوله تعالى ومن الناس من يعيش النفس ابتغاء مرضات الله. ومر معنا هذا بالتفصيل. اليوم نتحدث عن مسألة رابعة ننتبه لها، وهي جواز إتلاف النفس رغبة فيما عند الله والدار الآخرة. رجل أتلف نفسه، أهلكها، قتلها، لا لنكاية انتبه ولا لإرهاب العدو ولا لتشجيع المسلمين وتجراتهم، وإنما فقط لأي شيء رغبة فيما عند إيش؟ رغبة فيما عند الله، أي ابتغاء الشهادة والجنة. نعم، دليل ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومر معنا هذا الحديث، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، إن أبواب الجنة تحت ظلال إيش؟ الشوف. نعم، فقال فقام رجل رث الهيئة، أبو القليل متواضع رث الهيئة، فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول هذا؟ يتأكد قبل أن يقوم بأي شيء بإيش؟ بالفعل. نعم، كما قلنا يأخذ الإيش؟ الدليل للتطبيق الامتثال مباشرة. أنت سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم، بس تأكد من صحة أي شيء، من صحة الدليل. نعم، فرجع إلى أصحابه، انظر ماذا فعل الشاهد، فرجع إلى أصحابه فقال أقرئ عليكم السلام. أين ذهب الرجل؟ أقول عليكم السلام، راح فين؟ أين ذهب؟ للجنة. إذا إيش؟ ليش قصد نكاية ولا إدخال في أعداء الله ولا تجريها ولا إيش، أنه فقط أي شيء. أول ما سمع هذه الجملة أن الجنة تحت ظلال السيوف أراد أي شيء؟ أراد أن يدخل الجنة، فذهب إلى أصحابه واستودعه من الله، أنا ماشي، نعم خلاص خطير. قال أقرئ عليكم السلام، ثم كسر جسم سيفه، جسم سيفه الذي يضع فيه السيف أو الجنة، إيش فعله؟ كسره. إيش علامة لأي شيء هذه؟ أنه إيش؟ ذهب بلا أي شيء، بلا عودة. نعم، ثم كسر جسم سيفه فألقاها، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل رضي الله تعالى عنه. نعم،

أو الموتى نظام له. نعم. ولا حديث في هذا الباب كثيرة جدا. وقد عقد أبو نحاس في كتابة نشر الأشواق يعني حقيقة فصل متى. نعم. هذا 25. نعم. في هذه الصور فقط فيها حديث كثيرة جدا. نعم. من شاء الاستجابة. نعم. إذن هذه مسألة مسألة رابعة جواز إتلاف النفس رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. مسألة خامسة. مسألة خامسة. وهي جواز إتلاف النفس إيثارا للمصلحة العامة. نعم. جواز إتلاف النفس إيثار لأي شيء للمصلحة العامة. نعم. ونقول إن كنا سنفصل بهذه المسألة أن يأتي على رأس المصالح العامة مصلحة إيش؟ مصلحة الدين. ما نفيدها بالحديث لكن فقط من باب استصحابات الأذهان. نعم. نقول عقد الإمام الشاطبي الإمام النظار الفقيه الأصولي الممكن المحقق عقد في كتابه الماتع والهام الموافقات. نعم. عقد فصلا تحت عنوان انتبه هل يطلب من المكلف هل يطلب من المكلف أن يقوم بالمصلحة العامة ولو كان في ذلك تلف نفسه؟ ماذا قال الشاطبي؟ انظر للترجمة، ترجمة هذا الفصل. هل يطلب من المكلف من العبد من المسلم من المجاهد أن يقوم بالمصلحة العامة؟ نعم. انظر هذه مطلق المصلحة العامة، أي مصلحة عامة تطلب مصلحة الدين وأنها مفردة بالحديث. نعم. يمكن حتى تصحبوها في الأذهان. هل يطلب من المكلف أن يقوم بالمصلحة العامة ولو كان في ذلك تلف نفسه؟ انتبه عمت المسألة تلف النفس وسوف نزيل الفرق بين يديه أو يدي غيره. نعم. لكن اجبره ولو كان في ذلك تلف نفسه. قال خلاف. هذه مسألة ايش؟ خلاف. وعلى التحقيق خلاف مرفوع بالإجماع الذي قررناه. نعم. ولذلك رده القرطبي وقال في المسألة إجماع. رده على ابن عربي وقال في المسألة إجماع. قال والأرجح الإيثار. إيش قال الشاطبي؟ قال والأرجح أي شيء؟ الإيثار. ما معنى إيثار؟ إيثار إتلاف النفس للمصلحة العامة، أي يجوز للرجل أن يتلف نفسه إيثارا لأي شيء للمصلحة إيش؟ العامة. ثم قال رحمه الله المجلد الثاني شرح 280 اسمع ماذا قال. قال فإذا كانت المفسدة الحاصلة له دنيوية. نعم. منظر لدينا فعل في وجهان، مفسدة في دنيا الرجل ومصلحة للدين، يقدم أيهما؟ إذا قال انتبه إذا قام به الرجل تلحقه مفسدة في دنيا صحيح؟ تلحقه، ولكن في نفس الوقت تتحقق به المصلحة العامة للمسلمين. إيش مثال؟ أيهما نقدم هنا تعارض؟ تقدم المصلحة العامة كما سنذكر بالتفصيل. نعم. ثم كلامنا في شهاد وتستطيع أن تطبقه في مسائل كثيرة جدا، وانتبه أن هذه القاعدة الحقيقية لقاعدة المصالح المفاسد التي كثر فيها الكلام والكل والقلب غير علم. هذا الكلام الحقيقي المجان الصحيح لقاعدة المصالح المفاسد، وهذا موضوع خاص إن شاء الله نشر. قال فإذا كانت المفسدة الحاصلة له دنيوية يصدق في دنيا كالقتل. نعم. قال لا يمكن أن يقوم بها غيره. قال هي مسألة الترس وما أشبهها، يعني هذا الكاتب التفصيل مسألة الترس. ثم قال سيجري فيها ثلاث كما مر. ثم قال ولكن قاعدة منع المكلف بما لا يطاق شاهدة بأنه لا يكلف مثل هذا. عندما تأتي الإنسان يكلف بأن يقتل نفسه. نعم. يأتي عليك آخر يقول لك هذا من التكليف بما لا يطاق، هذا كلام صحيح. انتبه إذا كانت هذه وحدة كلام صحيح تكليف بما لا يطاق، ولكن هذه وحدة أن تعلقت بها مصلحة عامة، تعلقت بها إيش؟ مصلحة عامة. قال وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شاهدة بالتكليف به. فيمنع من وجه لا يجوز من إيش؟ من وجه. يجمع من وجه أنه تكليف ما لا يطاق، تكلفه أن يقتل نفسه يطلق نفسه، ويقابل من وجه أن في هذا القتل لنفسه والإتلاف نفسه والهالك النفسي مصلحة عامة للمسلمين، فنرجح المصلحة العامة على إيش؟ على التلف الشخصي أو الضرر الخاص. قال وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة شاهدة بالتكليف به. قال فيتوردان على هذا المكلف من جهتين، فيتعلق بحق المكلف جهتان، جهة للمنع وجهة إيش؟ للجواز. ثم قال ولا تناقض فيه، عند النظر التأمل الشرعي الذي يريد الحق لا في ليش تناقض. نعم. لأن الشريعة جاءت مما جاءت به بتقديم الواجب الآكد، فمر معنا فيه في فقه الجهاد بتقديم الواجب إيش؟ الآكد. إذا تزاحمت الواجبات أو تعارضت الواجبات يقدم آكدها بالاتفاق. ثم قال ولا تناقض فيه، فلأجل ذلك احتمل الموضع الخلاف، وإن فرض في هذا النوع إلى أن يبدأ يرجح الشاطبي إسقاط الفضول فقد يترجح جانب المصلحة العامة. هذا حظ شخصي وهذه مصلحة إيش؟ مصلحة إيش؟ عامة. فنرجح المصلحة العامة على الحظ الشخصي. قال ويدل عليه أمران يرجح بوجهين، أحدهما قاعدة الإثار المتقدم ذكرها، بس نرجع لقاعدة الإثار هذه. نعم. يبقى يرجح بأي شيء بقاعدة الإثار، ويريد أن يؤثر الإنسان غيره على نفسه. نعم. وخاصة إذا كان في هذا الغير مصلحة عامة، قاعدة الإثار المتقدم ذكرها. ثانيا وانتبه أن هذا فقط في مطلق المصالح العامة، أما مصالح الدين وليس في خلاف كما سنذكر. قال ثانيا ما جاء في نصوص الإيثار، هناك نصوص خاصة في هذه المسألة. نعم. بجواز تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،